السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هذه من سور المسبحات السبع، يسبح لله، يمجد ويعظم وينزه، يصفه بكل كمال وينزهه عن كل نقص، يمجده ويحمده ويثني عليه كل من في السماوات ومن في الأرض. من في السماوات من ملائكة الله ومن الخلق الذي لا يعلمهم إلا الله، ومن في الأرض من الجن والإنس والحيوان والطائر والحشرات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وسخرنا الجبال يسبحن مع داود والطير، كذلك تسبح الجمادات تسبيحا لا يعلمه إلا الله ومن أعلمه الله. كما كان داود وسليمان قد علمهما الله منطق الطير، فكانا يفهمان لغتهم، وكانا يفهمان حديثها ولغتها وما تتحار بها. وللكل تسبيح وتحميد وتمجيد، وهذا منه: يسبح لله، يعظم الله ويمجده ويوحده وينزهه ويصفه بكل الكمالات وينزهه عن كل النقائص. من ما في السماوات وما في الأرض. وقد قلت في مناسبات حديثة مرت: ما وهي اسم موصول بمعنى الذي، تطلق عادة على من لا يعقل، ومن تطلق على العاقل، ولكن أحيانا قد تطلق ما شركة على العاقلين وغير العاقلين، كما هنا في الآية: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، والملائكة عقلاء، والإنس عقلاء، والجن عقلاء، وكلهم خوطبوا بالعبادة لله والوحدانية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا يتعبدوا لله إلا عاقل. وأما من لا عقل له لم يخاطب بشريعة ولم يكلف بشيء، لأن مناط التكليف والأمر هو العقل، ومن لا عقل له كيف يكلف؟ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. لله ملك القدوس، مالك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، هو الملك الحق، لا يملك معه أحد شيئا. ونحن وما نملك ملكا مجازيا، نحن لله جل جلاله، خلقنا ويتصرف فينا كيف يشاء، له الأمر وله التدبير جل جلاله. القدوس المقدس المتصف بكل كمال والمنزه عن كل نقص، القديس القدوس الموحد المعظم المبجل، وهو من أسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها: الملك القدوس العزيز الحكيم، العزيز الذي عز من اعتز به، الذي لا ينال ولا يغالب، الحكيم الذي يضع الأمور مواضعها خلقا وقدرا. ولذلك الله جل جلاله حيث يقبض الصغير ويبقي الكبير، ويمرض زيدا ويعافي عمرا، ويملك هذا ويجعل هذا صعلوكا، فكل ذلك لحكمه هو أدرى بها جل جلاله وعز مقامه. كل شيء على الحكمة. الله الخالق لكل شيء هو الحكيم المتعال. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بهذه الآية علمنا وبواقع الحال عشنا وعاصرنا لأن دعوة إبراهيم عندما جاء بوليده وطفله إسماعيل إلى مكة إلى الكعبة إلى الأرض وهي فضاء صحراء لا طائر ولا ماء ولا حس ولا نفس ولا حركة، دعا بعد ذلك، دعا للعرب، دعا لولده وسلالته بأن يبعث الله منهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فاستجاب الله. وفي هذه الآية قال هذه الاستجابة، قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، قد بعث. ولذلك كما قلنا بالأمس في تفسير الآية المشابهة عندما سئل عليه الصلاة والسلام كيف كان بدء أمرك، قال: إني لخاتم النبيين وعند الله، إني لخاتم الأنبياء عند الله، وآدم منجدل في طينتي، لقد كنت خاتم الأنبياء في علم الله وفي أمر الله وفي اللوح المحفوظ قبل خلق الدنيا 50,000 عام. وآدم لم تزرع فيه الروح بعد، لا يزال طينا منجدلا مطروحا على الأرض، إذ صنع صورة البشرية صنعه الله بيده وعلى عيني، وبعد 40 عاما نفخ فيه الروح فكان بشرا سويا. يقول عليه الصلاة والسلام: إني لخاتم الأنبياء عند الله، وآدم منجدل في طينتي، وأنا دعوة أبي إبراهيم، هي هذه الآية، وبشرى عيسى، ورؤيا أمي رأت عندما حملت بي كأن نورا خرج منها فأضاءت له قصور الشام. وهكذا فإبراهيم دعا للعرب، دعا لولده الذي عرباه وتركه في بلاد العرب، فنشأ عربيا منذ الرضاع ومنذ الطفولة الباكرة، ودعا بأن يجعل الله لهم رسولا كبقية الأمم، فاستجاب الله وجعل رسولهم ونبيهم نبي جميع الأمم والشعوب وخاتم الأنبياء، وإلى يوم القيامة لا نبي بعده ولا رسول ولا إسلام بعد الإسلام ولا كتاب بعد القرآن. وبشرى عيسى، إذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل، إلى أن قال: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، هو أول من أعلن اسمه على الخلائق وذكره باسمه، وإلا فقد ذكره بصفته. موسى ذكرته التوراة فيما أوحى الله به لموسى، وذكره الأنبياء قبل بصفاته، وكما قال: إني لنبي، إني لآخر الأنبياء، وآدم منجدل في طينته. ولكن الذي صرح باسمي وأعلن باسمي في الإنجيل بوحي الله وعيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه عيسى، اسمه أحمد، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، هو مكتوب في التوراة بصفته، مكتوب في الإنجيل باسمه، يأتي من بعدي اسمه أحمد. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، والأميون هم العرب، كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، كانوا من الذكاء وحدة الذكاء، كانوا من الفهم والعقل والتدبير. ما عجز حاكم، ما حجز زعيم أن يحكمهم، ولذلك لم يحكموا قط. كانت لقريش عليهم زعامة شبه دينية، لأنهم كانوا سدنة البيت، سدنة الكعبة. أما ملك يأمر وينهى ويطاع، فلم يكن العربي يقبل هذا، وكانوا مع أميتهم من أذكى الناس. كانوا كما قال ابن تيمية، كان العرب أرضا خصبة تحتاج إلى زرع وزارع، فكان الزرع الإسلام، وكان الزارع محمد عليه الصلاة والسلام. فما كاد الزرع يزرع وما كاد الزارع يزرع حتى أعطت الأرض أكلها، وكان العرب أمة الناس ورسل رسول الله إلى الناس كافة، فنشروا الإسلام بعد ذهاب النبي للرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، فنشروه في العالم ما بين السند والهند شرقا إلى أوروبا وجبال برنيه غربا وما بينهما، كانوا في فطرتهم كذلك. فأين نجد مثل أبي بكر، مثل عمر، مثل عثمان وعلي، مثل الفاتحين الأول أبي عبيدة عامر بن الجراح وخالد بن الوليد، والسادة النجب من الرعيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا ولا يزالون المثل الأعلى في توجيه البشرية وقيادة البشرية إلى خير الدين والدنيا، إلى خير الدنيا والآخرة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، بعث وأرسل نبيا في العرب، أي بعثه من العرب ومن مجتمع العرب، ولم يرسله للعرب فقط. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وتأتي الآية بعد، والذين لم يلحقوا منهم من بعدهم، فسيأتي أقوام وقد أتوا، وتأتي تفسير الآية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يتلو آيات الكتاب، يتلو عليهم كتاب الله والقرآن الكريم بما فيه من عقائد وحلال وحرام وقصص عن الأولين وعن الآخرين وعما سيستقبل البشرية من خير وشر إلى أن تنتهي الدنيا، إما إلى جنة وإما إلى نار. فتلا القرآن، تلا آيات القرآن الكريم على الأمة التي بعث إليها، وهي كانت بعثات. فالبعثة الأولى كانت لقومه، بعد ذلك كانت بعثة عامة، وكل ذلك في الأيام الأول في مكة المكرمة التي نشرف بتدارس كتاب الله فيها. قال أولا ربنا: وأنذر عشيرتك الأقربين، وهم قريش ثم العرب. ثم أمره أن يخاطب الناس كلهم، كل الناس أي كل أبناء آدم وحواء: إني رسول الله إليكم جميعا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يطهرهم من قذارة الشرك، من قذارة الوثنية، من الظلم للناس، من أكل أموالهم بالباطل، من الاعتداء على خلق الله ونشر الظلم. زكاهم، أكثرهم، ونماهم على دين الله وتربية الإسلام، فكانوا بذلك أمة المستقبل منذ جاء وظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البقاع المقدسة وهذه الجبال المباركة، حيث قال للناس: إني رسول الله إليكم جميعا لأنذركم ومن بلغ، لأنذركم أيها العرب بكتاب الله ومن بلغه نذارتي وبلغته رسالتي وبلغه القرآن كتاب الله. فالكل مخاطب بالشريعة منذ ظهر وبرز وإلى يوم القيامة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، منهم أي من الأميين من العرب. وكذلك كان نبي الله عليه الصلاة والسلام، فهو العربي القرشي الهاشمي المدني المكي التهامي، هو من أفصحهم لسانا وأنقاهم نسبا، وما من قبيلة ولا فخذ في بلاد العرب إلا وللرسول فيهم صلة ونسب صلى الله عليه وسلم، إلا بني تغلب القبائل النصرانية التي كانت تعيش في أرض الشام تحت سلطان وسيادة الروم. رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم الكتابة، يعلمهم القراءة، يعلمهم الكتاب القرآن الكريم وما فيه. وأول ما نزل الأمر بالقراءة والتعلم، أول آية نزلت من كتاب الله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ونزلت سورة اسمها سورة القلم، أقسم الله فيها بالقلم لإعظام القلم وما يؤديه، وأقسم بالكتاب والطرس فقال: نون والقلم وما يسطرون، فأقسم جل جلاله بالقلم وما يسطرون بالسطر والكتابة. ذاك إشادة بالعلم، وقد جاء القرآن وجاء الإسلام فأشاد بالعلم ونشر العلم والعلماء، وجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاء، فقال: العلماء خلفاء الأنبياء. وجعل العلماء شهدوا مع الله ورسله وملائكته بأنه الله الواحد وحده، وبأن العلماء هم الذين تعبدوا الله عن علم ومعرفة، ومن علموه ومن تدارس العلم، وإنما العلم بالتعلم وليس شيئا صعبا على من يريد الشيء. إن لله عبادا إذا أرادوا أراد، إذا جعل الإنسان عقله وفكره في شيء لا بد أن يحصل عليه ويظفر به، ولم يخرج أحد من بطن أمه عالما ولا متمولا ولا مدركا ولا عارفا، وكل ذلك حدث بعد. فإنما العلم بالتعلم، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم كتاب الله ويعلمهم القراءة والكتابة، وهكذا كان. وقد كان يقول عليه الصلاة والسلام: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. هكذا كان العرب قبل، كانوا على الفطرة البشرية من الذكاء والفهم والنبوغ والعبقرية، وهو ما يقوله الله هنا: هو الذي بعث في الأميين في العرب رسولا منهم، الذين لم يأتهم قبل نبينا نبي ولا رسول ولا شريعة. ولذلك إبراهيم دعا للعرب وقد أصبحوا سلالة من أولاده من ولده إسحاق.